سمع الله لمن حمده، وإن كان معموما يقول ربنا ولك الحمد. وإذا قام واعتدل إذا كان إماما أو منفردا قال ربنا ولك الحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ما توقع أنتم على المحمدة؟ حين أرفع رأسه من رفع. إذا نقول نحن حين أرفع رأسه من رفع نقول ربنا ولك الحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه سبق لنا هذا الشرط من حجر الأحمن المأمور لا لمن نابج وسمع الله المحمد ورب الله تقنيس بناء يسل، لكن الأفضل أن يكمل لا الإمام ولا المأمور. نعم كل من سؤال. نعم كل من سؤال. نعم الإمام شو الإمام والمأمور يتمم هل يجي يتمم اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. شنو نزل إلى حديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد. اللهم أصله يا الله حذفت يا النداء وعوض عنها الميم. حذفت يا النداء للتبرك بذكر اسم الله أولا وعوض عنها الميم دون غير من حروف لأنها تكون جمع وإشارة إلى جمع الإنسان قلبه على ربه. وقال ربنا لك الحمد أيضا ربنا منادى أصلا يا ربنا لك الحمد. وسبق معنى الحمد أنه وصف المحمود شروط بصفات الكمال، وصف المحمود بصفات الكمال فإن كرر سمي ثناء. ولهذا قال الله تعالى في حديث القدسي إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. هذه الملء أيضا سبق بيانه. من لا يستحق منكم هل يجب غيرك عدد؟ نعم طيب نعم كيف المعنى؟ يعني مبالغ عن كثرة. طيب هذا الأثنين نعم إلا بمعنى أن ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات الله كله يحمد عليه، حسب هذا الحمد في مقابل المخلوقات التي ملأت هذه الأشياء. والله تعالى يحمد على أفعاله وعلى أوصافه، مثل هذا الحمد يكون حمدا على أفعاله التي ملأت السماوات والأرض. فكان يقول أحمدك يا ربي حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، لأن كل ذلك من أفعالك وخلقك وكل فعل لك فإنك تستحق عليه الحمد، بخلاف غير الله فإنه قد يفعل ما لا يحمد عليه. أما الله عز وجل فإنه لا يفعل إنما يحمد عليه. وقوله أهل الثناء والمجد في النصر، يعني يا أهل الثناء والمجد، مثل قولك ربنا لك الحمد، لأنه يقول ربنا منادى كذلك أهل الثناء منادى، يعني يا أهل الثناء والمجد أنت مستحق لهذا الحمد. نعم. وقوله الثناء سبق المعنى الثناء تكرار الحمد، والمجد العظمة، المجد العظمة يعني أنك أهل لأن يثنى عليك وذلك لكمال صفاتك، وأنت أهل للمجد أي للعظمة كذا يا أحمد. نعم. يقولون في كل شجر نار، في كل شجر نار، واستنجد المرح والعقار. المرح والعقار نوعان من أنواع الشجر موجودان في الحجاز. وما استنجد يعني استعظم وعظم، وذلك أنهم كانوا في الزمن الأول كانوا يقطعون النار من الأشجار بالزمن أو بضرب بعضهم البعض حتى انقذف النار ويوقظوا منها، كما قال الله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقتلون. وقد استدل الله بذلك على قدرته على إحياء الموتى، إن الشجر الأخضر اللي هو من أبعد ما يكون عن النار يخرج منه النار، لأن الشجر الأخضر يضاد النار من وجهين، الشيء الرطوبة والبرودة، النار حارة ويابسة، إن ذلك تخرج من هذا الشجر الأخضر الذي قدر على إخراجها من هذا الشجر الأخضر قادم على إحياء الموتى. على كل حال قصدي إن المجد بمعنى العظمة والقوة، فهذا معنى المجد بالنسبة لصفات الله. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بين سبحانه وتعالى عموم تصرفه، بين الرسول عليه الصلاة والسلام عموم تصرف الله، وأنه جل وعلا إذا أعطى فلا مانع لما أعطى، وإذا منع فلا معطي لما منع. وأيضا لا يمكن لأحد أن يعتصم من الله مهما بلغ جده يعني حظه وغناه فإن ذلك لا ينفع من الله. إذا لا ينفع دمت معنى لا يمنع، مش الدليل؟ دل قوله منك لا ينفع منك أي لا يمنعه فيكون نافعا له. لقمان اجمع شوي، لا ينفع للجد منك الجد، هذه كل المدولة في أفياد الصلاة. لكن مش معنى لا ينفع للجد منك الجد، أي أن صاحب الجد وهو الحظ والغنى لا ينفعه جده منك، مش معنى لا ينفعه منك أي لا يمنعه فينفعه. كلمة ينفع مضمة المعنى يمنع، لأنه إذا منعه جده من الله فقد نفعه، لكن هذا الإنسان مهما بلغ من الجد فإن ذلك لا يمنعه من الله. ولهذا تجد أن قدر الله نافذ في أعظم ملوك الدنيا، قوله أعظم ملوك الدنيا سلطة وقدرة وشموما، فقدر الله تعالى فينا نافذ، ما ينفعه جده وحقه من الله عز وجل. يستفاد من هذا الحديث مشروعية هذا الذكر متى؟ إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع، وفي صفة إحدى الصفات الأربع في ربنا ولك الحمد، وهي اللهم ربنا لك الحمد. وفي أيضا أنه مشروع للإمام والمأموم والمنفرد. أما الإمام فظاهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول هو إمام، وأما المنفرد فكذلك أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي. وأما المأموم فكذلك أيضا

الذي معنى هذا الحديث لا ينظر الله إلى صلاة رجل أي قسمين، نظر الإحاطة أو نظر الإتابة؟ نظر الإتابة، لأن هذا الرجل الذي قال لا يصلي يراه الله عز وجل كما يرى من يصلي وهو يقيم صلبة. إذن نظر الإتابة المعنى أن الله تعالى لا يتم هذا الرجل الذي لا يقيم صلبة بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. نعم. ايش؟ لا هذا مو حديث، هذا حديث من الحديث، هذا غريب، حديث مشهور ولكن لا اصل. لا ينظر الله الى صف الاعوج، هذا لا اصل. هو مشهور حتى ان يسمع بعض العلم هنا ينقله الرواتب أخبرني يقول استووا فإن الله لا ينظر إلى صف الأعوج، ما أدري من جاب. هذا أظن مسكت هذا نعرف الاعتراف حقيقة الإنسان الذكي يتخلص من الإكراه، لكن الأمور اللي ترجع عن نفسها لا يستطيع الإنسان التخلص منها في وقتها. واللي يقدر مثلا كل شيء يقدر يأول مكره على فعل يأول لله، أفضل من كده يستجاب للصنم وسجد وما به الله يستساجد للصنم، لا ساجد لله تعالى، لأن الرسول يقول إنما الأعمال بالنية وإن كان ظاهره أن يسجد للصنم. إذا أوتيها على قول ذكر أول إن في التأويل لم تحد ينصرف، لكن أحيانا يبارك، لأنه لو قال قائل الإكراه غير متصور، غير متصور لأنه ما من شيء إلا ولم تفيه التأويل أو صرفه بالنية إلى معنى صحيح، فيقال إن الإكراه إذا ورد على الإنسان قد لا يصح ذكره، قد لا يصح، وفي أشياء ما يمكن يكرهك الإنسان على أن يفعل بك، مو على أن تفعل أنت، قد يكفيه تعالى أن يفعل بك كما قلنا فيما لو أقرب بزوجته بالإتقان شعريه على الجنة، هذا لا يمكن فيه التأويل ولا يمكن فيه التخلص. نعم انتهى الوقت، ما في هذا الأسئلة إلا بعد الدرس. نعم لا الصلاة تكفي ولا تنتهي ولا بسيط ولا عقلا في النبي الله. أنتم اتفقتوا على خمس دقائق وما تنتظر بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فلا يكون عند الانتصاب بعد قبول أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم خلفه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. وعن علي بن سيدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقيم خلفه في الركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه. وعن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل خلفه في الركوع والسجود. رواه خمسة وصححه الترمذي. باب هيئات السجود وكيف تميل إليه. عن وائل بن كثير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتين قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتين. رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يقرص كما يقرص الجمل، وليضع يديه على ركبتيه. رواه أحمد. وليضع يديه ثم ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطاب حديث الله بن حجر أثبت من هذا. وعن عبد الله بن محيط قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده ثم يريد وجوه إبطيه حتى يرى وضع إبطيه. متفق عليه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعين بصاب الكلب. رواه الجماعة. وعن أبي حميد الشاعري رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فرج بين تفضليه غير قامد بطنه على شيء من تفضليه. رواه أبو داود. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أنثن أنفه وجبهته من الأرض ونفع يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم لنا ما يقال بعد الرفع من الركوع، وسبق ايضا ان الانتصاب بعد الركوع فرض لا بد منه، وبينا على قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله الى صلاة رجل الى اخره. بينا ان نظر الله ينقسم الى قسمين، وهما سيف نظر قبول واكاد. وش بعد الثاني؟ نعم الإدراك، نظر الإدراك والإحاطة. زين. أما الثاني فهو شامل ولا خاص؟ شامل، يعني الله تعالى ينظر كل شيء سواء يرضاه ويقبله أو لا، ولا يتخلف عن نظره شيء. وأما الأول اللي هو نظر القبول والإكادة هو خاص بما يرضاه، بما يرضاه تعالى. إذن لا ينظر الله إلى صلاة رجل من أي القسمين؟ من الأول اللي هو نظر القبول والإفادة، لا نظر الإدراك والإفادة، إن الله سبحانه وتعالى يدركها ويفيد بها. وقول إلى صلاة رجل يعني دون امرأة؟ لا، ولكنه يذكر دائما العفو بالرجال، والنساء كالرجال، النساء كالرجال. ولذلك كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن النساء، ويمكن هذه من مسائلنا لكنها طرأت عليه، أن النساء ينظرن إلى الله عز وجل بالجنة، خلافا لمن قال إنهن لا يرين الله.

لذلك الخلق الذي يوصف به الخالق ما يمكن يوصف به المخلوق، فلا خالق الا الله، ما يوجد الا في الخالق سبحانه وتعالى وهو الله. طيب هذا نفي الوجود. اذا قلت مثلا لا وضوء لمن لم يمسح راسه، لا وضوء لمن لم يمسح راسه، الصحه لان الوضوء لكنه وضوء غير صحيح، وضوء غير صحيح. طيب لا صلاة بنفل مطلق بعد العصر، وجاء واحد يصلى نفل مطلق، هذا نفل الصلاة، لو صلى وجهة الصلاة لكن ما تصح. طيب إذا كان ما يمكن أن يكمل على نفس على نفس الصحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أشوف نفي تمام. ليش؟ لأنك لو حملته على نفي الصحة أو المطلوب نصح، فإن الإنسان مؤمن وهو ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإيمانه صحيح ولا باطل شرعا؟ صحيح شرعا، وهو ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن فالنفي هنا نفي كمال. وهذه القاعدة مهمة جدا لطالب العلم. نعم. طيب إذا لا صلاة مجزئة لمن لم يقم قلبه في الركوع والسجود، أي استفاد من ذلك أن القيام بعد الركوع ركن، هذا واحد، وأن أدنى قيام مجزئ حر. من أخذ هذا قيام مجزئ؟ لقوله يقيم صلبه، لقوله يقيم صلبه، وإقامة الصلب تحصل بأدنى ركوع. وكذلك بالنسبة للسجود، إقامة الصلب من السجود تحصل بأدنى قعود. نعم. وفي أيضا دليل على أن كيفيات الجلوس بين السجدتين واجبة ولا غير واجبة؟ كيفيات الجلوس، الكيفية مو الجلوس، الكيفية غير واجبة. منين نعرف أنها غير واجبة؟ ترى مهم من المنطوق ولكن من المفهوم، لأن مفهومه أن من أقام صلبه على أي صفة كان أجزأ، وهذا هو الصحيح، لما يشترط للجلوس بين السجدتين قاعدة معينة، أي قاعدة كقاعدها الإنسان فهو مجزي، لكن الأفضل اتباع السنة ذلك. طيب وفي قوله الرجل في اللفظ الأخير في الحديث الأخير مثل قوله في الأول إلى صلاة رجل، يعني أنه ذكر الرجل لشرفه، بشرفه على المرأة. ثم قال المؤلف باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. هذا الباب يتضمن مسألتين، أول كيف يسجد الإنسان وعليه كيفية، والثاني كيف يهوي إلى السجود. عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يقرب كما يقرب البعير الجمل، وليرى يديه ثم عندنا الجمل، أظن الجمل وجع من البعير أو هو فيه كما يقرب الجمل، وليرى يديه ثم ركبتيه. وعندكم قبل ركبتيه، عندنا ثم ركبتيه، رواه احمد وابو داود والنسائي. وقال الخطابي حديث وائل بن حجر اثبت من هذا. هذان حديثان في صفه السجود، الهوي الى السجود، اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، يعني اول ما يرد الى الارض ركبتاه، ثم يديه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. وهذا الترتيب في الحقيقة ترتيب طبيعي، يعني لو أن الإنسان سجد بدون أن يوحى إليه بشرع، أن يعلم بشرع في هذا الأمر، مش بيصير ترتيب السجود، هذا ينزل الأعلى في الأعلى، الأعلى فالأعلى، فيبدأ بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف. هذا ترتيب طبيعي ممتاز، هو الأصل، وهو الأصل وهو السنة، وإن كان حديث وائل هذا ضعيفا لكنه في الحقيقة موافق للأصل، موافق للأصل، وموافقة للأصل تشهد بصحة، لأن كل تبتهض بيديك قبل كباب الركبتين هذا خلاف الأصل، خلاف الترتيب الأصلي. فالترتيب الأصلي أن تبدأ بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف. هل هو بالرأس في الرأس؟ مش تبدأ بالجبهة يقينا ولا لا؟ ما حد يطلع يديه من الركبتين أو جبهة، هو بالجبهة. كذلك أيضا بعد ذلك باليدين ثم بالركبتين ثم بالركبتين. فكما أنك بدأت بالركبتين أولا فأخرهما أخيرا، أخرهما أخيرا. وكما أخرت الجبهة والأنف أولا فابدأ بهما أولا في الرأس. مثل هذه بهذه، هذه بهذه، هذا هو الترتيب الطبيعي المناسب لهذا الحديث. في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يترك كما يترك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليضع يديه ثم ركبتيه. حديث وائل يقتضي العكس، يضع الركبتين قبل اليدين. فمن ثم اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين. منهم من قال حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة، وعلى هذا يكون هو المعتمد ويلغى حديث أبي هريرة. يمكن هذا الرجل سلف الجمع ولا الترجيح؟ سلف الترجيح. ومنهم من عكس وقال حديث وائل ضعيف وحديث أبي هريرة أصح فيؤخذ به، ويلغى حديث وائل بالحجر وإن كان هو موافق للطبيعة. وهذا أيضا سلك مسلك الترجيح. ومنهم من قال كلا الحديثين ليس بذاك في الصحة، كلا الحديثين ليس بذاك في الصحة، ولكن مع هذا لا تعارض بينهما عند التأمل، فالجمع بينهما ممكن بدون أن نلغي واحدا منهما. كيف الجمع؟ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، فلا يبرك كما يبرك الجمل. والجمل عندما يبرك مش يقدم يدي، الجمل يقدم يدي، نعم، خدام من ركبتيه بيديه ولا برجليه، يعني في من يقول من ركبة في الرجل أيضا، فإن اللي يسمونه الناس العقوب هو الرجل هو الركبة. لكن ما لنا نفس في هذا الكلام، الركبة وين ما وين؟ رسول يقول فلا يبرك كما يبرك الجمل، والجمل أول ما يقدم عندما يبرك يديه، فينخفض مقدمه قبل ولا لا؟ تصور الجمل وهو يبرك، وأنتم كلكم مشاهدين الجمل، ما أنتم من الناس اللي يقول والله هذا زمن قبل زمان، نعم؟ ولا يقولون بعض الأطفال الصغار اللي ما حضروا إذن الإنسان ما أدري عنها جاد أو هازل، وفيه ناس صبيان في الرياض واقفين عند نادي الباب يشاهدون يتعجبون ما عملهم شغوف. فجاء صاحبها فأقامها أتارها، فقالوا طلبوا منه قال من فضلك صفقة مثل النور، نعم العروف هم ما يعرفون العروف ولا كيف تبرك. على كل حال إن الحمد لله مشاهدنا الجمل هو يقدم، مش يقدم، يقدم يديه أول. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه الجمل، لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه الجمل كان نقول مثل ما قال بعاية، بعاية عرف النبي بالإبل، كان نقول على ما يبرك عليه الجمل، الجمل يبرك على ركبتين بناء على أن الركبة ركبة الجمل في يده، وهو يبرك على ركبته لكن الحديث يقول فلا يقرأ كما، والنهي عن الكيفية نعم كان في التشبيه لا على نفس المبروك عليه. لو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه الجمل فربما يكون هنا محل نقاش، لكن الواقع ان ما فيه نقاش اطلاقا وانه لا تعارض بين الحديثين. يبقى النظر وليضع يديه ثم ركبتيه، هذا نجزم جزم انه مختلف على الضابط لانه ما يطابق اول الحديث لا يبرك كما يبرك الجمل يقدم يديه وليضع يديه ثم ركبتيه. اذا وضع يديه قبل ركبتيه مشتاق بركه كما برك الجمل، بركه كما برك الجمل. فعند التامل يتبين ان الجمله الثانيه مختلفه على الرابعه، ولهذا جزم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بانها منقلبه على الرابعه، وان صوابها وليضع ركبتيه ثم يديه لاجل ان يتطابق اخر الحديث مع اوله، ثم بالتالي يوافق حديث وائل بن حجر. وبهذا التقرير يتبين اننا سلكنا ايش سبيل الجمع لا سبيل التعارض والتفجير. والواجب على كل مسلم في هذا وفي غيره انه متى امكن الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض فليصل اليه لأجل أن لا يلغي أحد النصوص، لأنك إذا رجحت لا بد تلغي أحد النصوص، لكن إذا جمعت اعتبرت جميع النصوص وصارت كلها متطابقة ولا تتنقل. وهذا هو الواجب، لأن الله يقول في القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يمكن النصوص أن تعارض مختلفة إلا أنه يمكن الجمع. وإذا لم يمكن الجمع وكلها سواء في الصحة فلا بد من النسخ، لا بد من النسخ، لأن الله تعالى يمكن ما يشاء ويمكن. طيب إذن اللي قررنا الآن، وش اللي قررنا؟ أن المشروع عند السجود إيش؟ البدء بالركبتين قبل اليدين، وكذلك في النهوض ينهض باليدين قبل الركبتين إلا إذا كان هناك سبب. إذا كان هناك سبب مثل مرض أو ثقل أو كبر أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن يبدأ باليدين عند السجود، وكذلك في الركبتين عند النهوض. نعم، وهذا لقوله تعالى فاتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما مع عدم المشقة ومع القدرة فإن المشروع أن يبدأ بالركبتين قبل اليدين. وعن عبد الله بن محينة هل يبرك؟ لا فلا عندك هل؟ فلا لا من هو التقليل في قوله فلا يبرك، التقليل في قوله وليضع يديه ثم ركبتيه. نقول الصواب انه الصواب انه قال وليضع ركبتيه ثم يديه، وليضع ركبتيه ثم يديه. نعم اصل بينهم اذا قلت على ما بطلع البعير معناه لا يبرك على ركبتيه، لا يبرك على ركبتيه بناء على ان الجمل يبرك على ركبتيه. يعني اللي يرون انك تقدم اليدين دون ركبتين ويقدمون حديث ابي هريره على حديث وائل كانوا ان كما يبرك بمعنى على ما يبرك، ثم قالوا ان ركبتي الجمل في يدي وان رجل الجمل ما له ركب، فتكون النتيجه ان الانسان ما يسجد على ركبتين، نتيجه الانسان لا يسجد على ركبتين لأن الجمل يبرك على ركبتيه. واضح؟ أما إذا قلنا كما يبرك من هذا التشبيه وأنه مقصود كيفية الهوي للسجود أن لا يكون كبرك الجمل، لا يكون كبرك الجمل، هذا واضح أن المعنى لا يقدم يديه، يعني إذا قدم اليدين تنوخ لا لأن هذا نهي، هذا نهي عنه من الترك. نعم شلون هذا لسان عبد الله يقول ان الهيئه هي منهي عنها، الهيئه هذه هي منهي عنها، كيف نجعل المشروع هي منهي عنها؟ ثم ان القاعده ايضا القاعده المعروفه عندنا ان الشارع ينهى عن التشبه بالحيوان مطلقا، لا سيما في العباده، لا سيما في العباده. اما التشبه مطلقا ففي قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في يده كالكلب. نعم، ومثل قوله تعالى مثل الذين حمل التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ولهذا ما جاءت التشبيه بالحيوانات الا في مقام الذم اذا كان خبرا، وفي مقام النهي اذا كان طلبا. نعم، نحن نقول كل شيء يشبه الحيوان فان الشارع نهى عنه لان الله كرم بني ادم، ولا جاء التشبيه في الحيوانات الا في مقام الذم، لا في الاقطار ولا في الطلب. وعن عبد الله بن محيين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجنف في سجوده حتى يرى وضح ابطيه، متفق عليه. نعم، كان اذا سجد يجنف، يجنف ايش معنى يجنف؟ يجاف. الدليل قوله حتى يرى وضح ابطيه، حتى يرى وضح يعني بياض ابطيه. والتجنيح، التجنيح في الحقيقة أبلغ من مجرد المجافاة، لأن التجنيح معناه أنه يجعل يديه مثل الجنحان كذا يبينهم جدا. نعم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هكذا إذا سجد، يعني يجافي مجافاة كبيرة بحيث تكون يداه كالجناحين للطائر. نعم، وضحوا الطيب بياض ابطيه، وله ابطيه اي بياض ابطيه. فكيف بياض الابطين؟ هل الابطين بيبيض؟ إيه؟ بالنسبه لبقيه الجسم ابيض منه، بالنسبه لبقيه الجسم لا سيما اذا كان الانسان يميل الى العدمه، يعني الى اللون الاسود قليلا، فانه يتبين بذلك وضع مغابنه. نعم، أما الإنسان اللي أبيض أبيض، لكن مثل أصار الإنسان يميل إلى الأدمة قليلا، فإنه لا بد أن يكون ما تحت طيات جسمه أبيض من الخارج. نعم، ولهذا في حديث أبي جحيفة قال لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة الحمراء قد شمر وهو في الأرض في مكة، قال كأني أنظر إلى بياض الساقين، إلى باسق الساق أبيض من القدم ولا لا؟ لأن القدم بارزة للشمس والهواء تسود، والساق في الغالب مستور، وكل ما استتر فإنه يميل إلى البياض، كل ما استتر يميل إلى البياض أكثر من بقية الجسم. في هذا الحديث دليل على أولا مشروعية التجنيح في السجود. رحمه الله، من يخط من قوله يجنح في سجوده، يجنح في سجوده. وفيه أيضا دليل على المبالغة في ذلك حتى يرى ورح إبطيه، حتى يرى ورح إبطيه. طيب، وفيه دليل على أن ما تحت الإبطين ليس بعورة، أولا اللي تحت الإبطين هو بعورة، لأنه لو كان عورة ما صح أن يبدأ، فلولا أنه ليس بعورة ما جاز إبداؤه. طيب، والكتفان؟ الكتفان أيضا ليس بعورة، لكن ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، وهذا شيء يكون عورة شيء آخر. ولهذا لو فرض الإنسان ما عنده إلا بصرة وش يعمل؟ يسر العورة ويلف الكتفين، خلافا للفقهاء الذين قالوا اذا لم يجد الا ما يستر منكبه وعجزه ستر المنكب، يستر المنكب وخلي العجز والفرج مكتوب. هذا قول ما صحيح، من الصحيح لا شك انه اذا لم يكن معه الا ما يستر المنكبين او العجز والفرج فالواجب ستر العوره. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في جابر انه قال في الثوب إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني جابه إزارا، وهذا واضح لأنه تبدو الكتفان. طيب لو قال قائل إذا سجد يجنح وأنتم الآن في هذا المكان قلتم إنه لا ينبغي التشبه بالحيوان خصوصا بالعبادات، نعم لا يقول حيوان بعد يطير، لا ما يمكن بعد حيوان ممكن. نعم من الذي قال يجنح؟ الراوي، الراوي وأراد التقريب. ثم إنه ليس كالطير تماما، لأن الطير يطول يديه هكذا كله ولا لا ولا يقرفص، ما يقرفص، لو قرفص يقبضون هذا صحيح من صفات الطيران، لكن عندما يريد أن يطير لا بد أن ينهض بهذا ولا بد من تحريك، ولا بد من مد وتحريك ومد كامل. لكن هذا الرجل اللي قال هكذا يدي مظلومات حقيقة، ما مدة كمد الطيب، لذلك المشابهة هنا ليست كاملة. فالجواب على هذا أن يقال إن الصحابي رضي الله عنه أراد التقريب، أراد التقريب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد بذلك أن يتشبه بالطير، بدليل أن المشابهة هنا ليست كاملة، ليست كاملة. أما قول بعضكم رضي الله عنه إن الطير ليس بحيوان فهذا من جواب، وكذلك قول بعض الآخر أي بعض الحيوان، هذا نوم من الأحيان لا يمكن أن يتخلص. أنت ذكرت قاعدة عامة الحيوان كله هنا، ولذلك انتبهوا لهذه المسألة. ترى بعض الناس يعجل وينفي الشيء أسلوب يتخلص، لكن ما ينفع ما ينفع. والله أحمد نعم ما ورد والله ما أعرف هذا، ما أعرف هذا الحديث. الخطابي هذا رأيه. العلة عنده بالسند، يعني ممكن لنا أسناد فيه نظر، يعني ممكن لنا صحيحات، بس من بعض العلماء يرجح حديث أبي هريرة، بعض العلماء يرجح حديث وائل بن حجر، ومع ذلك حنا نقول الحمد لله ما حاجة للترجيح أصلا، ما دام أمكن الجمع فلا داعي للترجيح. ما يخالف، احنا هذا اللي نقول، مثلا ندور، ما هي بعسل اللي نقول. شلون؟ النهي هذا ليس للتحريك، ليس للتحريك مثل ما قلت، لأن الحديث فيه نظر، لكن قد يعطي التحريم أننا نهينا عن تشبه الحيوان، قد يؤيدنا إلا أنه، لكنه قال أصل الحديث من ثبوت يطمئن الإنسان إلى تحريم هذا الفعل. نعم ولو بعض الرأي ولو بعض الثوب هي العلاقيات. نعم لا فيها علاقية، لا تشهد يكفي من الناس كده. نعم ايه نعم تكفي الجسد. وما أبث ما قال السؤال. يقول ليس على عاتقه منه شيء. وشيء كما تعرف نكرة في سياق النفي. فيشمل أدنى شيء. هذا شيء يكفي. ولهذا الفقهاء قالوا يكفي سير. يكفي السير. إذا حصل واحد مثلا سير مثل السير لا يكفي. السمون يجوز شيء. لولا حديث جابر إذا كان ضيقا في التزيد سنقول هذا.